بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الأحبة في الله، إن هذا الدين الذي ننتمي إليه هو دين الله، والإسلام ليس دين محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل كل الأنبياء قد أتوا بالإسلام. ومعنى الإسلام الاستسلام لله عز وجل والانقياد له. وأعظم ما تمر به الأمة الإسلامية اليوم من خطر هو خطر تبديل هذا الدين، وكما يسمونه اليوم تعديل، والأصل فيه التبديل وليس التعديل. يحاولون الآن كل الأمم وبعض من يتسمى بالإسلام أصلا يحاولون أن يغيروا القرآن، أن يغيروا السنة، أن يغيروا دين الله عز وجل، فيحذفوا ما شاءوا ويبقوا ما شاءوا، يسمونه الإسلام المعدل اليوم. فهذه أخطر مرحلة يمر بها الإسلام والمسلمون. سهل جدا أن يقع المسلمون في الزنا، في الخنا، في شرب الخمور، ثم يوعظون فيرجعون إلى الدين. لكن الخطورة الكبرى أن يتبدل الإسلام في عقول المسلمين، فيظن أن الإسلام دين آخر غير الذي تعرفونه اليوم. وهذا الذي يريدونه ليس في جيلنا، في الجيل القادم، الجيل الذي بعده، في الأطفال، حتى يأتي جيل لا يفرق بين الإسلام وما سواه من الأديان. يريدون أن يأتي جيل لا يفرق ولا يميز بين المؤمن والكافر، في عقيدتهم سواء، سواء كنت مؤمنا بالله أو كافرا بالله، أهم شيء تكون إنسان خلوق، إنسان محترم، إنسان مهذب، إنسان نظيف. تؤمن بالله، تكفر بالله، ما شأن لنا بهذا؟ الأمر صيان. ولهذا قال الله جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أي حكم هذا؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون، تختارون ما تشاءون منه وتدعون ما تشاءون. وقال الله جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ الله يستنكر، الله جل وعلا يقول: ما لكم خلطتم الأمور وقلبتم الأوراق وصار عندكم ما تشتهونه تؤمنون به وما لا تشتهونه لا تؤمنون به. حاولوا مع النبي عليه الصلاة والسلام نفس المحاولات، أن يتنازل عن جزء من الدين، ما نقول كل شيء، صلي وصم واذكر الله وافعل ما تفعل، لكن تنازل عن بعض الشيء. ولهذا قال الله جل وعلا: قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. انتبه، هم لا يريدون تغيير إسلامك، إسلامك كله ونفس الدين من أصله، لا، هم يريدون جزءا من الإسلام، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، خلاص صرت مثلهم. يوم من الأيام جاءوا للصحابة، شوف الشبهات. أن أقول أيها الإخوة، الشهوات يتعظ الإنسان ويرجع، ولو وقع الإنسان بالزنا والخنا وشرب الخمر وكان مؤمنا يبقى في الإيمان، في دائرة أهل الإيمان. نعم فاسق، نعم فاجر، إذا كان يصلي ويشرب الخمر ويزني ويأكل الربا يبقى مؤمنا، رغم أنوف من قالوا أنه يخرج من الإيمان، لا، يبقى مؤمنا. أهل الكبائر مسلمين، وقد يغفر الله لهم وقد يعذبهم، هم فسق لكنهم مؤمنين. لكن الخطورة ليست الشهوات، الخطورة في الشبهات. اسمع ما الذي حدث في أيام قريش والصحابة موجودون. أنزل الله عز وجل تحريم الميتة. ما هي الميتة؟ حيوان يموت بغير تزكية، والشرط شرطان في حل الذبيحة: نهر الدم أن يسيل الدم منه، شيء ثاني ذكر الله، اسم الله عليه. فإن فقد شرط من الشرطين في طريقة الذبح فإنها لا تحل، تصير ميتة. فإذا بالمشركين يأتون، شوف الشبهة الآن، قالوا: لما هذه حرام؟ قالوا: هذه ميتة، الله حرم علينا الميتة. قالوا لهم، شوف الآن الشبهة: ما ذبحتوه بأيديكم صار حلالا، وما ذبحه الله، إنسان يموت لوحده، من الذي ذبحه؟ الله. وما ذبحه الله صار حراما، فالشبه على المسلمين. اي أيوة والله مزحوا بايدينا صار حلال، واذا مات لوحده الله قبر روحه وصار حرام. فتشكك بعض المسلمين، قال الله فان اطعتموهم، اذا اطعتموهم في هذه المساله تعرف ما حكمكم؟ انكم لمشركون، تكفرون خلاص. ليست القضيه انه اكل ميته، لو اكل ميته سهل معصيه ويتوب منها يبقى مسلما، لو اكل 100 ميته، لو اكل 1000 ميته يبقى مسلما، لكن لو لم ياكل ميته وقال الميت حلال كفر وارتد عن الدين. رايت الخطوره؟ خطوره ليست في الشهوات، الخطوره في الشبهات. اليوم صارت الجرائد، صار الاعلام، وصارت الوكالات العالميه، وصار التلفاز، وصارت الدراسات، وصارت دراسات المناهج وإعادة النظر فيها لتغيير حتى بعض نصوص القرآن، إزالتها بعض الآيات ما تصلح، شيلوها لأنها تولد بغض المسلمين لغير المسلمين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله يعاتب اليهود، اليهود غضب الله عليهم لأنهم ينتقون من التوراة ما يشاءون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. تعرف ليش؟ لأنهم انتقوا من الدين ما يشاءون. اسمع اسمع، من صمام الأمان لهذه الأمة وقت النزاع ووقت الخلاف أن يرجعوا لمن؟ للعلماء، يرجعوا لأهل العلم، وليس أي العلماء علماء، العلماء المخلصون، العلماء الصادقون، العلماء الذين صاروا أئمة للدين مثل الإمام أحمد. ليش سمي إمام أهل السنة والجماعة؟ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، سوف أذكر لك بعد قليل لما هؤلاء ميزهم الله جل وعلا وصاروا قدوات للأمة يقتدون بهم. إذا ضل الناس كانوا صمام أمان، ويرسل الله على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. هذا من حفظ الله لهذا الدين. فالله قطع الأنبياء بنبينا خلاص. فايش يسوون الناس؟ جعل العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا هذا الدين، يجددونه، يعلمون الناس. اسمع إلى شرطين في العالم إن تمسك بهما ظل إماما للناس. وذلة العالم مصيبة، هذا الزمن مصيبة، إذا أخطأ العالم أخطأت الأمة وراءه، لأن العالم اليوم كلامه في الإنترنت وفي فضائيات يصل لعشرات الملايين من البشر بسهولة. اليوم ما هو مثل السابق، العالم في مسجد عنده حلقة 100 واحد 1000 واحد يبقون محدودين ما عندهم اتصالات. اليوم زلة عالم زلة العالم بأجمعه، والعالم الخطورة فيه ونقطة الضعف فيه نقطتان، إن سدهما حفظ الله به الدين، وإلا يضيع كثير من الدين بسببه، إما رغبة أو رهبة. العالم قد يضل إما رغبة أو رهبة. في بعض البلاد، بلاد المسلمين، يؤتى بالعالم تعال أنت ما عندك شيء، إيش رأيك؟ نعطيك هذا المبلغ كل شهر، وأولادك مضمون مكانهم في الدراسة، ولك قسيمة كبيرة، ومنصب عالي، ووظيفة محترمة، ورزق لك ولأولادك ولأسرتك، ولك السمع والطاعة، ومكانة محترمة، ولك هذه السمع الرغبة. بعض الناس اشتبهوا بعدين، نريدك، ما نطلب منك أن تكتبي تكتبي، هذا موجود، وهذا كما ذكر الشيخ بن عثيمين موجود، ويوجد حتى على مدار السنين، وسوف أذكر لك من القرآن هذه الخطورة التي ذكرها الرب. اثنين، رغبة. بعض العلماء ما ينفع وياه تعطيه فلوس، لا ابدا، يخاف الله في فتواه، يعلم ان الفتوى اذا خرجت من لسانه ضل الناس او اهتدى بها، فاذا به يقف صامدا، لكن قد يخاف. اذا ما تستجيب سجن، لاجعلنك لئن لم تنتهي لاجعلنك من المسجونين، او انفصل من الوظيفه، او قطع رزق، او الضرب، او القرض، او سجن الاولاد، أو تضيع مستقبلكم، أو العذاب، أو الألم، أي نوع من أنواع الرهبة. وبعض الناس قد يخاف، والناس مستويات وهم بشر، بعضهم يضعف فيفتي لما شاء بما شاء. قال الله عن هذين الأمرين وحذر العلماء منها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون العلماء والربانيون للذين استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الذين استحفظوا يعني أهل العلم وكانوا عليه شهداء. قال الله لأهل العلم نصحتين للعلماء، شوف نصحتين: فلا تخشوا الناس واخشون، لا تخافون، خافوا من الله قبل الناس. الثانية: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا الرهبة ولا الرغبة، ديروا بالكم لا تضلوا بهذه ولا تضلوا بهذه. ثم قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شفت الشدة؟ دير بالك تتكلم بالدين، هذا حلال وهذا حرام. اليوم صار عندنا المجالس أسهل ما عند الناس: لا يا أخي هذا حلال، من قالك؟ وهذا حرام، يفتي باجتهاده وبعقله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولهذا ابن القيم رحمه الله ألف كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني أنت لما تقول حلال وحرام توقع لله. أخطر ما في هذه الأيام أن يبدل الدين، أن تتغير أصول المسلمين، أن العقيدة يبدأون يعدلون فيها ويبدلون فيها. ولهذا أنصحك إذا أردت أن تصلح اقرأ، تعلم، احضر مجالس أهل العلم. لا تأخذ دينك عبر بعض المحللين السياسيين أو بعض المفكرين وبعض الناس دينك كتاب الزوايا. فإن قال الإسلام خير من الكفر فين؟ الكفر خير من الإسلام همتين؟ ما عنده مانع. لو قال الإيمان بالله قال أنا مؤمن، قال الكفر بالله قال أنا معك. دينه كما قال النبي آخر الزمان، آخر الزمان يكذب الصادق ويصدق الكاذب. سنون سماها النبي عليه الصلاة والسلام خداعات. إي والله نحن في هذا الزمن سنون خداعات، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، يؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق فيها الرويبضة. الصحابة تعجبوا كلهم عرضوا، قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ شنو الكلمة هذه؟ قال الرجل التافح يتكلم في أمر العامة، يعني واحد لا دين ولا خلق ولا فهم ولا قرآن ولا سنة، ما يعرف شيء من الإسلام، يفتي للناس ويحلل ويحرم والملأ يتبعونه. رويبضة، رويبضة من اسمه، سنون خداعاء، ينتزع من قلوب الناس الأمانة. خلاص إذا وفد الأمر لغير أهله فانتظر ماذا؟ فانتظر الساعة. شوف الإمام أحمد للسنة، إمام أهل السنة والجماعة، تعرف ايش سوى الإمام أحمد؟ أعطوه هدايا، هدايا حلال الهدية تقبلها، ما قبل منها دينارا ولا درهما. عرف، عرف أن هذه الهدايا يستميلون قلبه حتى يغير الفتاوى شوية. إلين غير شوي، بدل، خفف على الناس، تركها يجوز كلمة واحدة تنتهي الأمر. ما قبل منها هدية، بل لما سمع أن أحد أبنائه قبل الهدية ما أكل من بيته. أنت قبلت، ما أكل من بيتك، ليش قبلت الهدايا؟ اثنين، ما استطاعوا على الإمام أحمد بالترغيب والشهوات، بدأوا معه بالترهيب، أخذ من بيته ليلا ليلا. طبعا ايش سوى الإمام أحمد؟ الإمام أحمد يعلم الناس السنة، في صدره ألف حديث عن رسول الله، يعني كم مليون؟ نسميه مليون، ما كان عندهم كلمة مليون، مليون حديث في صدره. هذا أي جهاز كمبيوتر؟ أي هذا السي دي ما يتحمل. طبعا عندهم، عندهم أكثر من طريق للحديث يعتبرونه، يعني هذا الحديث في 20 طريق يعتبرونه 20 حديث هكذا، مليون بهذا العدد. غير القرآن. القرآن في صدره منذ عمره 7 سنوات الإمام أحمد. يعني ترك القرآن هذا خلص منهم صغار أطفال. وكان هو طفل الإمام أحمد. أمه تأتيه تمنعه عن الخروج بعد صلاة الفجر. يذهب بعيدا لأهل العلم وهو صغير عمره 7-8 سنوات. أمه ما تخليه تخاف عليه صغير. فتنتظر حتى تطلع الشمس بعدين تروح من خوفها عليه ومن حرصه على طلب العلم. لما كبر، لما أسن، لما شاب شعره، لما احدودب ظهره، جاءوه إلى البيت فأخذوه بالسلاسل، قيدوه في زمن المأمون. قيدوا الإمام أحمد بين أولاده وزوجته، ما رعوا له حرمة ولا للعلم الذي في صدره. قيدوه بالسلاسل ووضعوه على فرس وحملوه إلى الخليفة بغداد. يمشي الإمام أحمد ففي الطريق وجد أعرابي، أعرابي جاءه فسلم عليه، قال يا إمام، يا إمام أنت اليوم رأس، أنت اليوم مو مثل أي واحد، أنت الناس كلها تتبعك، فإياك أن تقول كلمة تضل وتضل الناس بها. يقول الإمام أحمد والله قال كلمة ثبتني بها، أعرابي لكن في قلب إيمان، ما يعرف شيء من الدين لكن في قلب توحيد. يعني انتبه، ترى إن ضللت أيها الإمام ضل الناس وراءك، اصبر. فألقي الإمام أحمد في ليلة باردة في السجن، سجن بارد، تخيل في الليل شايب كبير ويقطونه في السجن، مو مثل سجننا، لا مثل الكهف سجونهم، وعليها صخرة تغلق وظلام دامس. فأخذ الإمام أحمد يتحسس في السجن يبحث في ليلة باردة عن ماء، شرب الماء. يقول فلما وجد ماء باردا في شايب كبير توضأ به وأخذ يصلي حتى طلوع الفجر. رأيت القلب المعلق بالله. الله يقول لنبيه، يقول يا محمد انظر للوصية، لأن الأمر القادم شديد، لأن البلاء عظيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليش يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ترى الدين يحتاج أن تقوم له الليل، تصوم النهار، تعلق القلب بالله. فإذا جاءت الفتنة ما تبالي، خلاص والله مستحيل، مستحيل يوم من الأيام أقول للحلال حرام وللحرام حلال. والله لو وضعوا هذا الإمام أحمد لو وضعوا السيف على رأسه ولو نشروه بالميشار مستحيل يبدل دين الله. هذا الإمام أحمد، هؤلاء المنارات. فإذا به يؤتى في الصباح إلى الخليفة فقال له يا إمام قل هذه الكلمة وتنجو، غير قالها، قل القرآن مخلوق وينتهي الأمر وتخرج إلى بيتك وترجع. قال والله القرآن كلام الله. قال نقول لك ما قال القرآن كلام الله. قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله يقول عن القرآن كلام الله، أنا أبدل؟ أنا أغير؟ قال أتوني بآية أو حديث أقبل، أي آية وأي حديث تستندون عليه أنا أقبل، لكن أتيكم بالقرآن والسنة تأتوني بكلام الفلاسفة لا أقبل أبدا. فناقشوه علماء ما استطاعوا عليه، كلما جاءوه بحجة بشبه أقصد جاءهم بآية أو حديث قل جاء الحق وزهق الباطل، يزهق باطلهم. لما رأوا أن لا فائدة قالوا يا إمام، يخاطبون الخليفة، اقتل. وقال أحد علماء السوء دعني أتقرب إلى الله بذبحي، خلني أنا أذبح وأتقرب إلى الله بذبحة. فقال الملك، قال الخليفة للجلابين ابدأوا بجلده. فربط الإمام ونزع القميص وعلق وبدأوا بالجلد، بالجلد. أول ضربة قال الإمام بسم الله، ضربة شديدة. يقول من الذين ثبتوني واحد في السجن شده، واحد من السارقين النصابين المجرمين، قال له يا إمام ترى أنت غير، خلنا غير، أنت على دين، نحن نبوك فلوس الناس، احنا حرامية، لكن يا إمام إنما هي الضربة الأولى، ترى هي أول ضربة هي فيها الألم، ثم ما بعدها لا شيء، تحمل الأولى بعد تتحمل. فضرب الإمام جلدا، وكلما ضرب يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، يضرب وهو يصر، يضرب ويصر، حتى قال الخليفة إيش هذا الضرب؟ قال أتوني بالجلابين كلهم. قال كل واحد منكم يضرب أقوى ضربة عنده ثم يذهب. وأخذ الإمام يضرب، كل واحد يضرب أقوى ضربة ويذهب، كل واحد أقوى ما عنده ويذهب، حتى أغشي على الإمام أحمد، غشي عليه، فبدأوا يطؤونه بأقدامه يدوسون عليه. رجل كبير، طيب سواكم، تعرف ليش؟ لا تمسك بالعقيدة أبدا، الدين ما أغيره، لو فعلتم ما فعلتم، دين الله الذي أكمله الرب في يوم عرفة لم يتبدل على يد اليوم. فإذا بالإمام طبعا أغمي عليه ودسون عليه ودسون عليه، هذه رحمة من الله أن أغمي عليه. فاستيقظ قبل أذان الظهر، على أذان الظهر، فقالوا الإمام أحمد، وكان كل دم، كل جسم دم، قالوا له يا إمام كل شيء من تمر أو سويق وأخرجه، يعني حتى طلع الدم اللي في بطنك لازم ترجع. فقال لا. قالوا لما؟ قال إني صائم. شوف الإمام أحمد يضرب وصائم، إحنا ما نقدر نتحمل شوية حر الشمس، صائم، ظلت السجن سنتين ونصف لم يفطر فيها يوما واحدا إلا ما نهي عنه كالعيدين فقط، ظل في السجن يصوم حتى خرج. حتى قالوا له بعد صلاة أذن الظهر، قالوا يا إمام الصلاة، فقام توضأ وقام يصلي الظهر. وبعد الصلاة قال له أحد المصلين يا إمام صليت وعليك دم، فرد عليه قال صلى عمر بن الخطاب وجرحه يسعب دما. دليل على طول، يعني تحجم عمر صلى وكان ينزف دما ولم ينقض وضوءه، عنده السنة في صدره الإمام أحمد. وظل 28 شهر في السجن حتى خرج رافع رأسه، خرج لكن تمسك بالدين. هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هؤلاء العلماء الذين يرجع الإنسان لهم وقت الفتنة وقت الحيرة، إذا اختلطت الأمور وتناثرت الأوراق وصار الحلال حراما والحرام حلالا وأفتى في الدين كل رويضة، فاحرص على أهل العلم وابحث عنهم. سماهم في وجوههم، تعرفهم، تعرفهم بسماهم، أهل صدق، أهل أخلاص، يفتون لله، يتكلمون لله، لا يخافون في الله لومة لائم، ابحث عنهم. لا نسمي لك، لكن أقول لك العصمة في هذا الزمن بهم لا بغيرهم. اثنين، قبل ما نبدأ بالمثال الثاني، شيخ الإسلام ابن تيمية يوم من الأيام دخل عدي بن حاتم، سمعت بعدي بن حاتم صحابي قبل الإسلام، ماذا كان هذا الصحابي؟ كان نصرانيا، كان نصراني، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأخته كانت سببا في إسلامه، فدخل يتعلم الإسلام، يبي يسلم خلاص. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يتلو قرآنا، ما الذي كان يقرأه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني النصارى واليهود عبدوا الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فإذا بعدي يعترض، قال يا رسول الله ترى ما عبدناهم، ما كنا نحطهم ونسجد لهم، ولا كنا نركع لهم، ولا كنا حتى نتمسح بهم، ولا كنا ندعوهم. راهب في كنيسة حضر يفتينا فقط، ما عبدناهم يا رسول الله، يعني كأن الآن اكتشف شيء في القرآن. لا مو صحيح، ما عبدناهم. فرد النبي على عدي عليه الصلاة والسلام، أرجو أن تحفظ هذا الحديث واجعله في عقلك دوما. قال يا عدي أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى. ويحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، هذه عبادة من دون الله. لما يأتي إنسان ويقول لنا الربا فصار حلال، والخمر اكتشفنا أنه حلال، والصلاة نجعل لكم لازم، والحج سقط ليس بفرض، والزكاة ترى كيفك، تبي تتبعها أنت مخير، ما تبي تتبعها أنت مخير، وحكم الله ما هو ملزم لله من اليوم ورايح، حكم الله إن شئت تفعله وإن شئت لا تفعله، فإن اتبعهم الناس عبدوهم من دون الله. فتلك عبادتكم إياهم. اسمع لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا عالم، أنا ما أقول هذا الكلام إلا لأنني أقرأ وأسمع وأتجول في مواقع الإنترنت وأرى العجب العجاب. صار اليوم الناس ما تعرف الإسلام، يعني حتى صار بعض أعظم الأمور في الدين صارت تفك من الدين. والذي بذكره الإشارة، اسمع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، عرضوا عليهم شبهات شهوات، عرضوا عليهم ملذات ما قبل. تعرف كم مرة يدخلون السجن؟ ثلاث مرات، ثلاث مرات يسجن فيخرج. يوم من الأيام كان يمر في الطرقات فرآه أهل الضلال وأهل الزيغ، رأوه في الطريق فمسكوه وضربوه أمام الناس. عالم، تعرف ليش يضرب؟ لأنه قال الحق، لا يخاف الله لومة لائم. هذا هو العالم. العالم ربما تراه يضرب، يسجن، يعذب، وهكذا الأنبياء. ما قطع رأسه يحيى وهو يصلي، ما نشر زكريا بالشجرة نبي ينشر بالميشاط نعم، ما الذي حصل للأنبياء؟ يوسف عليه السلام 6 أو 7 سنوات في السجن، في السجن وعرضه يلوث بين الناس. أليس هو نبي؟ نعم هو نبي، لكن أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. جاء الملك بشيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن تيمية تعال، أحمد بن عبد السلام قال تعال، فجيء عند الملك قال له هل صحيح ما سمعنا؟ صحيح انكم طلع عنكم كلام، ثم العلماء اللي جمعوا الناس في الدروس والمحاضرات سمعنا عنكم كلاما. قال ماذا سمعت؟ قال سمعنا انك تريد ملكنا، ثم تصون الملك. فضحك الامام شيخ الاسلام التلميح ضحك، فاخذ حفنة من تراب وفتتها عند الخليفة عند الملك. قال رأيت هذه؟ قال نعم. قال والله ما ملكك وملك آبائك وملك أجدادك يساوي عندي حتى في التراب هذه. نجد المعنى، ابن تيمية يفكر بمال، ابن تيمية يفكر بكرسي، ابن تيمية ما تزوج طوال عمره، زواج الزواج سنة، لكنه ما تزوج لأنه ما صار عنده وقت بين الدعوة وبين العبادة وبين طلب العلم وبين تعليم الناس وبين الجهاد وبين السجن. متى هم يستطيع الزواج؟ ما أدرك حتى الزواج. قال خذوه إلى عين، ضعوه في السجن لا بأس. أخذوه إلى السجن قال لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا بي شيئا، يعني أنا سجني خلوة. دخلت السجن جلس أقرأ القرآن وأطلب العلم وأتعبد ربي وأصلي وأسجد، هذه فرصة للعبادة. قال ونفي طردي من البلد، هذه أنا أريدها أصلا وجاهد في سبيل الله، هذه السياحة عندهم، سياحة هذه الأمة الجهاد. قال وقتلي، هذه غايته الكبرى، شهادة في سبيل الله. فإذا به يدخل في السجن، شوف الحلق على العلماء، علماء صادقين فقط بس الإخلاص. أخذوه فرموه في السجن وأغلقوا عليه الباب فابتسم. قال ليش تبتسم؟ فقرأ القرآن فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أولا كأنه يتذكر يوم القيامة لما يضرب السور بين أهل الإيمان وأهل النفاق. ثانيا يقول يظن الناس أن السجن عذاب بالنسبة للشيخ الإسلام، لا. فبدأ السجن يعلم المسجونين، حتى أنهم بعض المسجونين لما أطلق سراحه ما رضي، قال خلاص انتهت المدة ما خرج. بعض المسجونين جلس ليتعلم الشيخ الإسلام لما رأوا صدقه وإخلاصه وعبادته. شوف العالم تعرفه في سيماهم، كما قال الله عز وجل عن الصحابة سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فمنعوا الناس منه، سجنوا سجن انفرادي، فأخذ يعلم الناس ويفتي للناس من بعيد في السجن الآخر، وبعضهم من خارج السجن كان يقول يا شيخ الإسلام ما رأيك بامرأة طافت حول البيت وفعلت، ويجيب شيخ الإسلام ويسجل الناس التلاميذ. فمنعوا الناس خلاص، ما حد يقرب عند السجن خلاص، هذا داهية في المستوى في شيء لقبدين. فبدأ شيخ الإسلام يكتب بالأوراق ويرسل الأوراق تاريخ علم وفكاوى. منعوا عنه الأوراق والأقلام، أخذ الفحم يكتب على حائط علمه، منعوا عنه كل شيء حتى جلس في سجن دمشق في القلعة مدة طويلة. فجلس في السجن وأصيب بالمرض، لأنه ما في تهوية عنه، حتى طعام سيء يطرح الذبوح، حتى جلس صماهم في وجوههم من أثر السجود. فمنعوا الناس منه، سجنوا سجن انفرادي، فأخذ يعلم الناس ويفتي للناس من بعيد في السجن الآخر، وبعضهم من خارج السجن كان يقول لي: يا شيخ الإسلام، ما رأيك بامرأة طافت حول البيت وفعلت؟ ويجيب شيخ الإسلام ويسجل الناس التلاميذ. فمنعوا الناس، خلاص ما حد يقرب عند السجن، خلاص هذا داهية، كل ما سوى في شيء لقى بديل. فبدأ شيخ الإسلام يكتب بالأوراق ويرسل الأوراق تاريخ علم وفتاوى. منعوا عنه الأوراق والأقلام، أخذ الفحم يكتب على حائط علمه، منعوا عنه كل شيء حتى جلس في سجن دمشق في القلعة مدة طويلة. فجلس في السجن وأصيب بالمرض، لأنه ما في تهوية عنده، حتى طعام سيء يطرح الذبوح، حتى جلس في السجن وبدأ يقرأ القرآن، يقرأ القرآن ويقرأ القرآن، حتى ختم القرآن آخر عمره وهو في يعني في السجن الأخير 83 مرة يختم القرآن، يختم القرآن، حتى وصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقبض الله روحه، صدقت يا شيخ الإسلام، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سمعتم بسيد قطب رحمه الله، حيث العالم الرباني، إن قرأت الظلال، الله يقول هذا هو إنسان عادي يصبح. اقرأ الظلال، كلام عجيب، كلام عظيم، مهما تقرأ تريد أن تقرأ مرة ثانية. سجن آخر عمره، ليش؟ لأن كان يقول: يا ناس، هذا النظام الذي تحكمون به الناس ما يجوز، حرام، يجب أن تحكموا بالقرآن والسنة، تعيد الناس إلى الإسلام مرة ثانية. فقال: هذا وين طلع لنا؟ حد يتكلم لها؟ اسجلوه، سجلوه، تكلم، منع الناس عن تكلم، وكل كلمة يقولها تخرج في الآفاق. سيد رحمه الله حتى قال له الزعيم في ذلك الزمان، قال له: اعتذر لنا، اكتب كتاب اعتذار. طبعا حكموا عليه بالإعدام، خلاص منتظر التنفيذ العيني. سيد قطب يخاف الإعدام، هو بحث عن الشهادة أصلا، قال له: تريد العفو، اكتب لنا بخط يدك اعتذارا، فقط اعتذار ونخرجك. قال: اصبع، اصبع اشرت به للتوحيد، لا اكتب به شيئا يخالف التوحيد، مستحيل، هذا الاصبع اشار بتوحيد الله، اكتب به شيئا يخالف توحيد الله؟ وفعلا ما مرت الايام الا وقتل. ليش قتل؟ لم يقل الحق، الناس ما تروا بالحق. ولهذا قال الرب جل وعلا، قال الله لنبيه محمد: ودوا لو تدهن فيدهنون. تتنازل شوي ويتنازلون شوي، ونجمع الدين، دين الإسلام مع النصرانية مع اليهود، نجمع ونسميه الملة الإبراهيمية. حتى قبل سنوات اجتمع بعض علماء السوء من المسلمين، علماء السوء، مع بعض النصارى مع بعض اليهود، وصلوا ثلاثة مشتركة. شوف اللعب، شوف محاولة تبديل الدين. ليش؟ ترى كلنا نرجع إلى إبراهيم، نحن والنصارى واليهود كلنا أهل كتاب. بل والله انطلق بعض الكتابات على المسلمين، حتى قال لي بعض الناس: من قال لك؟ من قال لك أن النصارى كفار؟ لا يا شيخ، الله يهديك، نصارى ما هم كفار، أهل كتاب. قلت له: سبحان الله، ما تقرأون القرآن؟ حتى القرآن غيب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كفر. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. صار الناس اليوم يحاولون بعض الكتابات بعض المقالات بعض الإعلام يحاول أن يبدل إلى الناس. انتبه انتبه. الله يقول لنبيه اسمع الآيات شديدة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شوي تلجأ لكلام المشركين أو اليهود أو النصارى شوي تبدل الدين. إذن لأذقناك ضعف الحياة ضعف الحياة وضعف الممات. أي تعذب ضعفين عن الناس في الحياة الدنيا وتعذب ضعفين في الممات عن الناس. ليش؟ لأنك رسول. انتبه إياك تتنازل أي شيء من الدين. بعض الناس ربما يقول لا أنا أخذت ربا أكلت شيئا من الربا يا أخي حرام هذا حرب لله ولرسوله. نعم أنا أدري أنني مخطئ لكنني أكلت. قل اتق الله واستغفر وتب فمن عاد فأولئك أصحاب النار. تاب إلى الله. هذا رجل أخطأ وتاب مسلم. لكن المصيبة في من لا يأكل الربا يقول للناس مو قال لكم الربا حرام ترى الربا حلال نفس الشيء الربا نفس البيع. إنما البيع مثل الربا. الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا هو الفرق. فرق أن الله قال حلال والله عز وجل قال حرام. اليوم صار حتى القرآن في بعض بلاد المسلمين في بعض بلاد المسلمين بعض السور يمنع الإمام من قراءتها في الصلاة. سمعتم بهذا؟ سمعنا وقرأنا. صار اليوم بعض شرائع الإسلام من ينادي بها أكبر إرهاب على وجه الأرض. أبدا نحن لا نجب إلى العنف أبدا. ومن قال أن القتل الذي يحصل هذه الأيام من الحكمة أقول هذا ما فهم خطأ. هذا ليس من الحكمة وهذا يؤدي إلى نزع الأمن من البلد. انتبه. وهذا يؤدي إلى الخوف والناس في وقت الخوف لا يستطيعون حتى الصلاة لا يستطيعون حتى من الدعوة إلى الله ولا يستطيعون حتى التزام بالدين. هذا كله فعل اجتهاد فردي كما قيل. وأهل العلم وأهل الدين كلهم لا يقرون هذا الفعل. انتبه. لكن تبديل الدين والعقيدة أيضا لا نقرره. ما هو من الإسلام هو من الإسلام وما هو من الدين يبقى من الدين. وما ظنه الناس أنه سيتبدل لأن الحضارة اليوم تقتضي أن نزيل بعض الأحكام الشرعية وتعالوا المناهج الدينية في المدارس تعالوا راجعونا مرة ثانية. ليش المناهج الدينية حاطين آية الجهاد شيلوها؟ ليش حاطين غزوة بدر شيلوها؟ ليش حاطين جهاد النبي شيلوه؟ ليش حاطين بعض الأحاديث مثل حديث وذرة سلامه الجهاد في سبيل الله؟ احذفوا هذه الأحاديث احذفوا هذه الآيات بدلوا هذه المناهج بينوا للناس أن الدين فقط صدق باللسان وإحسان إلى الجار وبر الوالدين وصلة أرحام وينتهي الأمر عند هذا. هذا ما حد يخالفنا في تراه. ولهذا شعيب لما جاء لقومه ايش قالوا له؟ أي دين هذا؟ من أين جئتنا بهذا الدين؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ دينك يتدخل باقتصادنا بتجارتنا بأموالنا بمعاملاتنا الاقتصادية؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. أنت يستهزئون على شعيب. حليم رشيد يعني ما شاء الله عندك عجل متدخل حتى في أموالنا في شؤوننا المالية. شوف العلمانية موجودة من أيام شعيب عليه السلام. أيها الأخوة الكرام خلاصة الكلمة انتبه. الحرب القادمة ليست قضية صواريخ تطلق وقتل هذا كل يهود. المصيبة الكبرى أنهم يريدون تغيير الدين والإسلام عندنا قبل غيرنا وهم يظنون أنهم يستطيعون لكن الله عز وجل فوقهم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كل إعلام بعد 11 سبتمبر في أمريكا وأوروبا وبعض الدول العربية حتى بدأوا يشوهون الإسلام ودعاة الإسلام وحتى الأعمال الخيرية شوهوها، حتى الزكاة والصدقات حذروا الناس منها. صح الحرب وكل شيء، لكن كل الإحصائيات وكل المراكز الإسلامية تثبت أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام بعد 11 سبتمبر أضعاف مضاعفة عما قبل. لماذا؟ لدين الله. ماذا حاولوا تبديله؟ ماذا حاولوا استادح؟ فإن الله يتكفل. إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله هو الحافظ لهذا الدين. عقيدتنا عقيدتنا، اعرف انا ارجو كل اخ كريم يسمعني واخ فاضله ان نقرا ما معنى لا اله الا الله. ترى لا اله الا الله لها شروط، والله لو قراناها وقرانا شروط لا اله الا الله ما اثر فينا ذلك الاعلام الفاسد والكتاب المجرمين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يقول احدهم قبل شهور يقول كل الارهاب الحادث عندنا بسبب المساجد. انا قرأت. واخر يقول هذا ليس بسبب، هذا بسبب انهم اقنعوا الناس ان الجنه والدار الاخره خير من الدنيا. هل من يقنع الناس؟ سبحان الله، بل تؤثرون الحياه الدنيا. الله يقول والاخره خير وابقى. هذه اصول ترى في الدين يريدون ان يبدلوها. حتى صوروا للناس كما يقول الكاتب، حتى صوروا للناس ان الجهاد من الدين، وما علموا ان الجهاد قد انتهى وقته منذ زمن بعيد ولا جهاد في الاسلام اليوم. سمعت؟ هذا خروج من الدين اصلا، من قال بهذا الكلام ارتد. لان الجهاد ذروه اعلى درجه في الاسلام، لكن في مكانه، الجهاد في وقته. وكما قلت لك حتى الجهاد ترجع فيه لاهل العلم. بعض الناس على كيفه يبي على طول يحمل سلاح يذبح اي واحد، هذا ما هو جهاد. الحين انتحروا، احيانا يخرب اكثر ما يصلح. بل هذا الذي يحصل عندنا اليوم، كل واحد قرا ايات عن الجهاد واحاديث عن الجهاد، اجتهد بنفسه ولا قاعد بالديوانيه فيها اربعه خمسه، كل واحد يحكي للثاني، كلهم صاروا علماء ما شاء الله، وكانهم حافظين القران والاف الاحاديث. يمكن الواحد طهر ما يعرفها، قام يقتل الناس، قم خلنا نذبح ونقتل. طيب وبعدين؟ سالتم اهل العلم؟ رجعتم للعلماء؟ هذا مصيبه. مصيبه عندنا ان اناس ينفون الجهاد بالمره، وإما أناس بشهوتهم وهواهم يقتلون من شاءوا باسم الجهاد. هذه مصيبتين تقتلين فيهم اليوم. أخي العزيز، ديننا أعظم دين ولا ترضى به بدين، وديننا كامل كامل. ولهذا حذر العلماء من أهل البدع. ليش؟ ليش حذر من أهل البدع اللي تدعنا صلاة عبادة؟ تدري ليش؟ لأنهم راح يفسدون في الدين، وهذا المصيبة، هذه خطورة. قال الإمام مالك رحمه الله: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان رسالة. شفت الخطورة؟ اللي يقول لا هذه الصلاة زينة جديدة سويناها، أو عندنا عبادة جديدة حلوة جميلة ابتدعناها، زينة بدعة حسنة، كأنك تتهم النبي أنه خان هذه الرسالة، ما أكمل الدين. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله لولا حبي لكم، ولولا الفتنة اليوم الموجودة، ولولا الضلال الذي نقرأه ونسمعه، ما تكلمت بهذه الكلمات. لكن أرجو أن يكون السامع انتبه لما أقول، يزن الكلام منزله، وإياكم والأيام القادمة قد تكون كئيبة، قد تكون صعبة. إياك أن تبدل شيئا من دينك وعقيدتك، ما تؤمن به تتبع على الإيمان به. ثانيا أنصحك دوما بالرجوع للعلماء العاملين المخلصين لا غيرهم. كن دوما معهم واستشرهم واستبقهم. نلقاكم إن شاء الله بعد موسم الحج، جمعنا الله وإياكم على طاعته. وأذكركم بالحج أولا وبعشر ذي الحجة ثانيا، أعظم أيام الدنيا أفضلها عشر ذي الحجة، فيها يوم أفضل يوم طلعته الشمس. العمل فيه خير حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة في المجاهدين. هذه الأيام أعظم الأيام للعبادة وللذكر، احرص عليها، احرص على أيام العيد، الأضحية. من أراد أن يضحي فإذا دخل العشر فليحرم، يحرم بأمرين أو ثلاث: الظهر والشعر والبشرة يعني الجلد. من أراد أن يضحي في العيد هو، يعني واحد يضحي عنه وعن أسرته هو فقط الذي يحرم. يحرم إذا دخل ذي الحجة على طول، يعني جهز نفسه قبل عشر ذي الحجة، يأخذ ظفرة ويجهز الذي يأخذ شيء من شعره، يجهز نفسه، فإذا دخل ذي الحجة لا يأخذ شيئا خلاص. يحرم حتى يذبح أضحيته. وأذكركم بصيام عرفة لمن لم يحج، وأذكركم بالأعمال الصالحة من قيام وصيام وقراءة القرآن. والله الله في العيد بأرحامكم، بأحبابكم، بالفقراء، بالمساكين، ثم نلقاكم بعد موسم الحج بإذن الواحد الأحد. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على طاعته وتحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، حياء منهم الأموات، التي سمعوا قريبا مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم جزاكم الله خيرا.